أشكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن جعلنا مسلمين وخصنا سبحانه بهذا النبي الكريم وبالقرآن العظيم، كما أشكره جل جلاله وتقدست أسماؤه أن سخر هذه الدولة المباركة للاهتمام والعناية بكتابه والبذل بسخاء في طباعته وترجمته ورعايتها وتكريمها لحفظته.